قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا نية صالحة وتوفيقا وسدادا ورشادا واجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا معك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبعد إخوة الإسلام نواصل ما كنا قد ابتدأناه في درسنا السابق حلقة السابقة عن أخطاء المصلين وكنا قد انتهينا إلى أخطاء المصلين في حال القيام وذكرنا مجموعة من هذه الأخطاء نتابع عليها سائلا ربي تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة بخطأ قد انتشر وكثر في شرائح كثيرة من أبناء المسلمين ألا وهو خطأ كثرة الحركة في الصلاة هذا خطأ عجيب كثر وانتشر لدرجة أنك ربما تنظر إلى بعض المصلين لو نظرت إليهم بعيد تقول هذا لا يصلي لماذا؟ من كثرة ما يأتي من حركات يأتي بحركات كثيرة وربما تكون متتابعة وربما تكون في ركن واحد وربما تكون في ركن الأول والثاني وفي كل الأركان العجيب أن من ابتلي بهذا الابتلاء لا يفتر عن الحركة لا يفتر عن الحركة طيلة الصلاة أعجب منه أنه إذا انتهى إلى التسليم سكن وذهب عنه شيطانه الذي يجد أول ما يبدأ الصلاة يكبر ينشغل بماذا؟ ينشغل بعمامته ينشغل بلحيته ينشغل بساعته ينشغل بثيابه وحبذا لو عليه عباء ينشغل بالعباء يفتل هكذا تارة هكذا تارة ولو عليه عمامة ضخمة أو كبيرة وطغى رأس يلفت يمين يلفت يسار يلف العمامة يفك العمامة ثم أعجب أنه يتحرك حتى بقدميه ترى بعض المصلين يتحرك بقدميه مرة اتكئ على اليمنى ثم ينتقل إلى اليسرى ثم يهرش في اليسرى باليمنى ويهرش في اليمنى باليسرى وهكذا أشياء عجيب أهم شيء أنه لا يفتر عن الحركة هذه الحركات عجيبة وغريبة وتشغل جميع أعضاء الجسد إذا وقعت هذه الحركات من يصلي لا شك أن هذا يذهب عنه الخشوع ويذهب عنه الخضوع بل ويذهب عنه أيضا هيبة وجلال الوقوف بين يدي الملك المتعال خلاص تذهب الهيبة لا أشعر بالصلاة لذلك كثير من الناس يدخل في الصلاة ويخرج منها كأنه لم يصلي لأنه مشغول بأمر آخر ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه إن في الصلاة لشغلا ماذا يعني لشغلا يعني هو مشغول بالصلاة عن كل الأمور الأخر بعض المشايخ يعني تحليلات يعني معاني يستأنس لطيف يقول إذا قلت الله أكبر هكذا تلقي الدنيا خلفك وينشغل قلبك بربك ومولاك هذا هو المعنى أنك إذا دخلت الصلاة انشغلت بباريك وتركت أحوال الناس هو الآن مشغول بالهرش والحك ونقل يعني والله يا أخوانا نعرف مسألة الحركة هذه أمور عجيبة يعني بعضهم يخلع العمة ثم ينظر إليها ثم يلبسها مرة أخرى ما الذي حدث يعني من الفائدة التي عارض عليه في الصلاة بعضهم يخلع الساعة، بل بعضهم يتأمل وينظر في الساعة، هذا يدقق، يدقق في ساعته، كم الساعة الآن؟ كأنه يحاسب ربه على وقت الصلاة. وسيدقق مع الإمام بعد الصلاة، يقول له أنت صليت بنا 10 دقائق، أنت زدت اليوم دقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. صار الأئمة مساكين مأسورين بين يدي المأمومين المصلين. إشكالية عجيبة، إشكالية غريبة وعجيبة. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك فقال، انتبه جيدا، إن الرجل لا ينصرف أي من صلاته وما كتب له إلا 10 صلاته، 9ها 8ها 7ها إلى آخره. يعني ربما يدخل المرء الصلاة ويكتب له 10 الصلاة، بل ربما لا يكتب، ربما لا يكتب. هناك حديث رواه مسلم في صحيحه جميل، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسكنوا في صلاتكم، اسكنوا في صلاتكم. الصلاة تحتاج إلى إيه؟ سكون. أنتم سمعتم وكررنا هذا، أن صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أتيتم الصلاة تأتوها كيف؟ وعليكم السكينة والوقار. طب إذا دخلتم الصلاة اسكنوا في صلاتكم، خلاص أمر واضح جدا. هذا لا يسكن، هذا به نار توقد وحر يتوهج، لا ينتهي عن الحركة. أساء لنفسه، أساء لمن على يمينه، لمن على يساره، شغل من أمامه وخلفه. أنا إذا كنت أصلي بجوار شخص كثير حركة لابد أنه سيشغلني مهما بلغ الخشوع من قلبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعضهم، أي بعض أهل العلم، أنه للحركات حد، للحركات حد، حد ذلك بحركتين أو 3، يعني يفعل 3 حركات وما فوق ذلك يفسد الصلاة أو لا يفسد، لكن ما دون ذلك لا يفسد. حد هذا الحد، الحد هذا لا دليل عليه، الحد هذا لا دليل عليه، ولكن الأصل العام أنه ينبغي تخليل الحركة ما استطعت. قلل من حركتك، من حركتك في الصلاة ما استطعت، ولكن لو عرض لك عارض في الصلاة يحتاج إلى أن تتحرك، أتحرك أو لا؟ بلاد اللي انتشر فيها المذهب الشافعي، مذهب الإمام الشافعي محمد إدريس رحمه الله، يقولون بال3 حركات تجد أن الناس منضبطين في الصلاة لا يتحركوا، خلاص هذا دين عندهم لا يتحرك، ولو أتى بحركة والثانية يمسك نفسه ولو لدغته حي. عكس الأول الذي عنده مذهب يقول له أن الحركة مش مقيدة بالعرض فينطلق. طيب لو الآن هناك يعني شيء غالب يدعوني الحركة، أتحرك ولا أتحرك؟ مثلا كأن ترى وأنت تصلي أعمى سيقع في حفرة عميقة أو يقع في بحر يقتله، هل تنقذه أو لا؟ نعم أفعل. طيب لو رأيت ثعبانا أو حية أو عقرب أتى علي أدفعه أو لا؟ أنا الذي أرى يعني لو أن أحد المصلين في زمننا المعاصر رأى الثعبانا يأتي عليه هيا الله يفتح عليك يعمل إيه؟ سيخرج. حية ثعبان. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا عجيبا، قال: 5 يقتلن في الحل والحرم، منها ايه؟ الحية ومن العقرب. اذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الشجاعة، وجدت العقرب انا اقتله، مش انا اولي الادبار، اولي الادبار العقرب، لا انا اهاجم العقرب. لذلك العقارب استأسدت علينا لما جابونا نحن، لما جابونا الرجال والنساء، العقارب استأسدت، الحياة استأسدت. فالمقصد أنه إذا حدث أمرك هذا لا بأس أن حركة. لو أن رجلا أراد أن يمر بين يديك وأنت تصلي، وهذا إخواننا جعلوه لكم إن شاء الله في التقرير، أنت تقف تصلي جاء زيد أو عمرو يمر بين يديك، تقول أنا تحركت 2 أو 3 أنا أتحرك فيمر هو؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال: أنت تدفعه، قال: فإن أبى، قال: فادفعه، قال: فإن أبى، قال: فقاتله. سبحان الله العظيم. يعني أتحرك الأولى والثالثة والقتال حيكون يا إخواننا. طبعا انتبه اخي الحبيب، ليس معنى قاتله يعني اخرج من جيبك ايه مسدس طق طق خلص، اي لا يا اخي المشاهد نتفهمني كذا، يعني مش قاتله يعني اخرج المسدس خلص، لا قاتله من المعركة، يعني اضربه بيدك في ابا 2 3 4 حتى يندفع عنك، هذا هو المطلوب. اذا في اثناء المدافعة سيقع بعض ايه الحركات التي تزيد عن ثلاث هل تبطل الصلاة؟ لا، ما تبطل إن شاء الله تبارك وتعالى، والصلاة بذلك صحيحة. الشاهد الآن أن هذا هو البند الثامن.